بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثنى مثنى، يعني 2 2، بحيث أنه يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، وتقدم الكلام على ذلك. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، والمعنى أنه كان يسرد الصوم حتى يقال لن يفطر، ثم يسرد الفطر حتى يقال لن يصوم، مراعاة للأحوال. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عباداته يراعي الأحوال والأزمان والمناسبات، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالمشروع للإنسان أن يحرص على تنوع العبادات بحسب أحوالها وبحسب أزمانها وبحسب مناسباتها، ولا يلزم شيئا واحدا، لأنه إذا لزم شيئا واحدا فقد يمل ثم يدع هذه العبادة. فالتنوع أعني كونه يصوم تارة يسرد صوما ثم يسرد فطرا، هذا من باب التنوع في العبادات. ومنها أيضا بيان بدعة ما أحدث أخيرا أو ما أحدثه بعض الناس أخيرا من جدول محاسبة النفس، فيضع جدولا فيه: هل صليت كذا، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا، ثم يضع علامة أو درجة. وهذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة وهم أحرص منا على الخير لم يكونوا بهذه المثابة. فالمشروع للإنسان أن يحرص على الخير، أما هذه المحاسبة الدقيقة فقد تخرج العبادة عن كونها عبادة إلى أنها عمل روتيني، لا يشعر الإنسان حين أداء العبادة بأنه يتعبد لله عز وجل، وإنما يؤدي وظيفة ألزم نفسه بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فقد يرتب في جدوله أنه يقرأ بعد صلاة العصر شيئا من القرآن، أو يتحفظ شيئا من العلم، ثم يعرض ما هو أفضل من ذلك كاتباع جنازة أو نحو ذلك، فحينئذ يترك هذا لهذا، وهو تركه لما هو أفضل منه. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وقد فصلت هذا في حديث آخر أنه كان يصلي 4، يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، يعني أنه يستريح بين 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته بالليل، حتى إنها ذكرت رضي الله عنها أن قدر سجوده نحو 50 آية، يعني من الآيات الوسط التي ليست طوالا وليست قصارا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وهي راتبة الفجر، ثم يضطجع حتى يأتيه المنادي لإقام الصلاة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها مشروعية قيام الليل، ومنها أيضا مشروعية إطالة قيام الليل، والمشروع أن تكون صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متناسبة، كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. ومنها أيضا مشروعية صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر وهي راتبة الفجر، وهي آكد السنن الرواتب. وهذه السنة، أعني سنة الفجر، سبق أن لها خصائص، منها أنها أفضل الرواتب، وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضراً وسفراً بخلاف بقية الرواتب، وأنه يسن تخفيفها ويسن الاضطجاع بعدها، وأن لها قراءة مخصوصة. ومنها أيضاً مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني بعد أن يصلي ركعتي الفجر، وإلا اضطجع. ومنها أيضاً أن المشروع للإمام ألا يتقدم إلى الصلاة، وأن لا يخرج من بيته إلا عند وقت إقام الصلاة، كما كان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمأموم مطلوب منه التبكير والحضور، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي. فقوله تقدموا يعني زماناً بالحضور مبكرين، ومكاناً أي بأن تتقدموا في الصفوف الأول. وأما الإمام فالذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأتي إلى المسجد عند إرادة الصلاة إلا عند الإقامة، لكن إذا كان في تقدم الإمام مصلحة شرعية، كما لو رأى توانياً وتكاسلاً من المأمومين فأراد أن يشجعهم وينشطهم وصار يحضر مبكراً إلى المسجد، فهذه مصلحة شرعية وغرض صحيح، وحينئذ له أن يتقدم لهذا الغرض الصحيح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.